الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، من الأمور التي يتساءل عنها كثير من الناس والتي للأسف لا يعلم حقيقتها كثير من المسلمين، هي الجواب عن سؤال: هل كل كافر يدخل النار؟ هل كل كافر اليوم، أنت بال2022، كم مليار في كم منهم مسلمين؟ هل كل الناس غير المسلمين بغض النظر شو كان دينهم أو ما كان عندهم دين، هل كلهم يدخلون النار؟ طبعا هذا السؤال يستخدمه بعض الناس ليبث شبهة، فيقول: أين العدل في من ولد في أسرة مسلمة، واحد أبوه اسمه محمد وأمه اسمها مش عارف شو حميدي وطلعوا اسمه أحمد، فدخل مسلم بأسرة مسلمة، سمع أبوه من هو صغير عم بقول له يلا بابا قول الله قول الله، وشو ذنبه اللي خلق بأسرة أبوه اسمه جورج وأمه اسمها مش عارف شو جورجات، طلع اسمه جرجور، هو ما بيسمعش غير عن النصارى هو صغير وعن المسيحية، فما سمع عن الإسلام، ما حدا خبره الإسلام، فعاش نصراني ومات نصراني، فهذا أنتوا المسلمين شو بتقولوا عنه؟ في النار صح؟ بتقولوا عنه مخلد في النار، فأين عدل الله في هذا؟ فبنجي نحن بنسمع شبهة بنقول عمي يعني عيب نحن نقول معه حق، بس هو بيني وبين النفس بقول زنبلة مضبوطة، أنا إذا بكون محله يمكن كنت نفس الشيء، فبنضعف وهذا ما بصح. فالقاعدة في هذا يا إخواني في الله هي قول الله جل جلاله: أي سهل، وشبهة الرد عليها أسهل، هي قوله جل جلاله: وما كنا معذبين، الله يتكلم عن نفسه وعن عدله، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال جل جلاله: ألم يأتكم نذير، أهل النار معترضين ضيقين، فالله جل جلاله قال: ألم يأتكم نذير، وقال: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير، وغيرها من الآيات التي لا يسعنا الوقت لذكرها. إذن سبب وجوب العذاب على هذا الإنسان مجيء النذير. حتى نختصر، الإمام الغزالي ذكر في كتابه الفرق بين التفرقة بين الإسلام والزندقة، كتاب رائع مهم جدا، يقول: الكفار على أربعة أحوال، احفظها، الكفار على أربعة أحوال: الحال الأول من لم تبلغهم دعوة الإسلام أبدا، وهو يعني قبل كانوا أكثر، مع وجود الآن التطور والإنترنت صاروا جدا قلال بس بعدهم موجودين، وأنا رأيتهم بعيني بالألفين و أظن 2010 كنا في أوغندا، فبإحدى الرحلات بالغابات كنا عم ننتقل من منطقة إلى منطقة، فنزلنا هيك لقضاء بعض الحوائج وشراء بعض الحوائج، فالداعي إلى الله لابد أن يدعو في أي حال. فتكلمنا مع أشخاص قالوا لم نسمع عن الإسلام من قبل قط، يعني ما جاءنا من نذير. ولدوا في بيئة منهم من يعبد الجاموسة، منهم من يعبد النار، منهم من يعبد الفأرة، منهم من يعبد الشجرة، منهم من يعبد الشمس، منهم من ليس له دين أصلا، ونشأ على ذلك في أدغال أفريقيا في بعض المناطق في العالم، ولم يصله النذير، لم يصله الرسول، وعاش ومات على ذلك. فهذا ليس مخلدا في النار ولا يدخل النار. هذا كلام قد ينصدم منه البعض المسلمين، وبعد هلا لسه ما قلناش الحالة الثانية والثالثة اللي بتصدم أكثر. يعني الآن شيخ اللي بيموت غير على غير الإسلام الآن ب 2022 ما بلغته الدعوة، هذا ليس في النار، ليس في النار. طب شو حكمه؟ على رأيين بين الفقهاء، رأي يقول أن الله جل جلاله يرحمه ويدخله مع أهل الجنة، ورأي كما ذكره ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله أن الله جل جلاله يختبره يوم القيامة ويرسل له من يأمره بالطاعة، فإن أطاع أدخله مع أهل الجنة وإن عصى أدخله مع أهل النار. ويندرج تحت هؤلاء ما يسمى بأهل الفترة، إن اللي كانوا ما بين نبوة عيسى ونبوة النبي عليه الصلاة والسلام. خلصنا الحالة الأولى. الحالة الثانية، من بلغتهم الدعوة ولكنها مشوهة، وصلهم أن محمد صلى الله عليه وسلم قاتل إرهابي مزواج يحب النساء إلى غير ذلك من الصورة المشوهة عن الإسلام، فتح أن طلع له موقع من المواقع اللي بيستخدمها الباطل للطعن في الإسلام، فقال الإسلام يظلم المرأة، الإسلام بلش يعد الشبهات اللي كنا عم نحكي عنها إحنا، وهو لا يوجد من يعلمه ولا يوجد من يرشده. فوصلته، سمع إنه في بالأرض الآن إسلام، في نبي، في رجل خرج اسمه محمد صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة، وفي له ناس بيحبوه بيتبعوه في الأرض بس ما بنعرف شيء عنهم. ولم تبلغه الدعوة صحيحة كاملة بالأدلة العقلية والنقلية، ولم تفك عنده الشبهات من إنسان متمكن، فهذا يندرج تحت القسم الأول، وهذا ما لا يعلمه كثير من الناس. الصورة المتبادرة عندنا دائما نحن بعيدة وبكررة، قلت بأول كلام، كل غير مسلم على وجه الأرض اليوم هو في النار. فإن القسم الأول اللي هو بهالأيام قليل شوي، بس القسم الثاني الكبير، هلأ حتنصدم بالقسم الثالث. القسم الثالث هو كل من بلغته الدعوة وبدأ بالبحث عن الحق ومات قبل الوصول إليه. فقال يا عمي مش معقول هذا الدين يكون باطل، لا لا لا، مبين في شيء حق، منطق، عقل، واقع إلى غير ذلك. فبدأ يبحث، في طريق البحث مات، طبعا ما وصل إلى كمال اليقين ثم أعرض. هذا يندرج تحت القسم الأول والثاني، كل هور ثلاثة لا يدخلون النار، واللي هن القسم الأكبر من الناس اليوم لا يدخلون النار. هذا إخواني مش اجتهادي، لا نجتهد في هذه الأمور، هذا نقلا كلام الفقهاء، كلام جمهور علماء الأمة. طيب إذا من الذي لكان يعني توعده الله جل جلاله في القرآن الكريم؟ هو الكافر. شو يعني كافر؟ الله جل جلاله سمى الكفار في القرآن الكريم مين بقول لشو؟ في إلن زراع. حسنت، ليه سمى الزارع كافر؟ لأنه كيف غط الزرع؟ بيدفن البذرة، تجي البذرة بيدفنها بالأرض، بس يدفنها بالتراب بتطلع هي بترجع. طب شو علاقة الكافر بالمزارع؟ هو الذي يغطي الحق بعدما وصله كاملا. فكل من لم يصله الحق كاملا فهو ليس بكافر. أقصد الكافر الذي يدخل النار يحكم عليه أنه من أهل النار. فإذا يا إخواني في الله، وهذا كلام قد يكون عجيب عند البعض، واستحنا ما قرأنا كلام الفقهاء، لو قرأنا لوجدنا أن هذا ديننا وهذا عدل ربنا وهذا الذي تقبله الشريعة الغراء وعدل الملك جل جلاله. كيف يعذب الله جل جلاله من لم تصله الدعوة كاملا؟ من لم تصله الدعوة كاملة من إنسان متقن لها عبر أي وسيلة من الوسائل، فهذا كيف يعذب؟ أما الذي جاءته الدعوة واستيقن بها ثم استكبر وردها وأعرض عنها، فهذا يستحق العذاب. امبارح كان واحد أو أول امبارح من الإخوة بعد الدرس بيسألني عن هذا السؤال، فكنا واقفين حد صندوق المصاري، قلت له بدي أسألك سؤال، هذا الصندوق لو قلت لك أنه وحده صنع، يعني تكون وحده أو صنعه إنسان؟ قال لي شيخ منطق، أكيد صنعه إنسان. قلت له يعني هل ممكن يقبل عقلا، هل ممكن يقبل عقلا أن يكون هذا الصندوق صنع وحده؟ قال لي لا، خلاص طالما هو بهذا الإتقان، في قياسات مربع، في له طول وعرض وزجاج وأقدام، ومعمول بهذه التفاصيل ومبشم وملزق وبراغي، فقطعا في حدا استخدم عقله ويديه حتى صنع هذا الصندوق. قلت له من يرد هذا؟ من جاءه هذا بأم عينه حقيقة فرد هذا، ما حكمه؟ قال هذا مجنون. قلت هذا على صعيد صندوق، فكيف بمن يرد أن للخلق خالق؟ وكيف بمن يرد بأن لهذه الدنيا خالق ومالك؟ بتقول لي يا شيخ طيب أنت إذا بدي أرد عليك بكلامك الآن، عقليا أنا قلت إنه هذا الصندوق له صانع، فأنا لابد عقليا أقول أن هذا الكون له خالق، واللي بينكر لأن لهذا الكون خالق فهذا ليس بمسلم. أقول لك قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه إما يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فالإنسان يتأثر بالبيئة، هو نعم في الأساس يولد على الفطرة التي فطره الله جل جلاله عليها، فطرة التوحيد، ولكن بيتأثر بالبيئة، فبيخلق ببيت النصراني زي ما قلنا، بينشأ مسيحي، بينشأ يهودي، بينشأ لاديني، ما في مين يخبر الحق ويبين له الحق فيبقى على ذلك حتى يموت. لذلك لا يسارع بالتكفير إلا جاهل، لا يسارع. هذا كلام الغزالي رحمه الله، يقول لا يسارع بالتكفير إلا جاهل، والحكم على معين أنه مخلد في النار، هذا من أخطر المخاطر. الآن خلاصة الكلام ونختم به، ماذا نريد من هذا الكلام؟ المراد من هذا يا إخواني في الله أنك تسأل نفسك أنت ماذا فعلت لغير المسلمين؟ يا فرحتنا عرفنا أنه غير المسلمين مش كلهم في النار، وحكمهم إلى الله، هو يحكم بينهم يوم القيامة. ولكن بالمقابل لازم تسأل سؤال، الأصل أنه عندما يبعث الله تعالى الرسول للأمة النبي صلى الله عليه وسلم بعث للأمة كاملة وما استطاع أن يصل إليها، وعند وفاته حملك الأمانة وقال: بلغوا عني ولو آية. وأنا وإنت في لبنان، هو اللي عم يسمعنا، الثاني في الأردن، والثالث في فلسطين، والرابع مش عارف وين بأمريكا، والخامس بأوروبا، والناس عم تسمعنا المسلمين، والناس عم تسمع كلام الإيمان، وقاعد في بيته وهو يعلم أن غيره لا يعرف عن الإسلام وهو بيده الحق، فهذا ما حكمه؟ هذا بتسأل عنه. ما تسأل كثير شو حكم غير المسلم، دعه إلى الله، اسأل ما حكمك أنت الذي رضيت بالإسلام وتمتعت بالصلاة والقرآن والدروس وعدت تتمتع بجماليات الإسلام وغيرك قاعد بلا إسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من بات شبعان وجاره جائع فلا يؤمن. هذا على صعيد أكل. طب اللي بينام مؤمن بالظاهر وأخوه غير مؤمن؟ اسألوا الشباب، امبارح تحركوا بالجولات، نزلوا على الكورنيش، بس عندنا بصيدة، مش عم لك راحوا على أفئية وعلى البلد، شوفوا شو شافوا. من يومين إلى شاب قال لي: شيخ، هذا الكتاب تفرج عليه، فتحت لقيت إنجيل، الكتاب المقدس. قال لي: شو؟ قال لي: عم يتوزع بشوارع صيدة. عم يتوزع بشوارع صيدة. فسيدنا عمر يقول: عجبت لجد القوم في هزلهم. هني باطل. عجبت لجد القوم في هزلهم، وعجبت لهزلكم في جدكم، أنتم بيدكم الحق، ولكن من يقوم فيدعو به؟ إذا بقي الناس، أختم بهذا، إذا بقي الناس جالسون عن تبليغ دين الله وعن تبليغ الحق للأمة، فوالله الذي لا إله إلا هو سيأتي غير المسلمين من أصحاب الشرائع الأخرى إلى بلاد المسلمين وإلى شوارع المسلمين وإلى بيوت المسلمين، سيطرقون باب بيتي وبيتك وسيدعونك لغير الإسلام، وسيأخذون أولادك وسيعطونهم ما يسمونه بالكتاب المقدس مع شيء من المال، مع شيء من الطعام والشراب، ولن تستطيع أن تقول لهم شيء. إذا جلس الحق سيقوم الباطل، وإذا قام الحق سيزهق الباطل. وقل: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. لذلك اسأل نفسك، نعم أنت وأنا، كل واحد منا يسأل نفسه: ماذا فعلت للدين؟ ماذا فعلت للإسلام؟ كيف بلغت الإسلام؟ كيف بلغت الدين؟ ماذا استفاد مني الإسلام؟ ولا أنا بس كل يوم عم بستفيد من الدين؟ كل يوم أنا بدي صلي وإقرأ وإتعلم، ولكن شو عم فيد غيري؟ لا أفيده شيء، أنا عالة على الإسلام، أنا يحملني الإسلام، أنا متأل الإسلام، مش أنا حامل الإسلام على كتافي. هذه الشبهة، هذا الذي لابد أن نفهمه منها. والله يا أخوان، اللي بينزل بيتجول بالطرقات بيصير يبكي، بيقول: أنا وشو مضيع؟ وين كنت مضيع هالبركات؟ كل يوم لازم نطلع، كل يوم بعد العصر وبعد الوتر لازم نمشي بين الناس ونبلغهم الدين. نسأل الله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين به الموقنين برسالته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.